السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك الشيخ ان شاء الله. نعم، مرحبا يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. كيف حالكم؟ طيبون ان شاء الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير نحمد الله. الحمد لله، جزاك الله عنا خير. جزاك الله عنا خير، نسأل الله يثبت أجرك. هم شباب يستمعون إليك ان شاء الله. نبدأ ان شاء الله. نعم اي نعم، ابدأ يا شيخ. الطريقة هذه بحرف سكين. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم نعم الله علينا نعمة الهداية إلى معرفة الحق في زمن قد اختلطت فيه السبل وتعددت وتكاثرت فيه. فإن من أعظم النعم أن تعلم سبيل المؤمنين الصادقين، وأن تعرف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معرفة حقيقية كما عرفها الرعيل الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتابعين لهم بإحسان، والأئمة المشهود لهم بالخيرية أهل القرون المفضلة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وربنا يقول في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين لا شك أنها نعمة عظيمة عليك أن تكون في هذا السبيل في وقت اختلطت فيه السبل. يقول ربنا في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فالسبل متعددة والطرق كثيرة، وعلى كل رأس طريق شيطان يدعو إليه. فأنت يا صاحب السنة قد من الله عليك بمعرفة الطريق، وحبب إلى قلبك سبيل المؤمنين، فعض على هذا الطريق بالنواجذ، وإياك ومحدثات الأمور. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وعظنا رسول الله موعظة جليلة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الداء وهو التفرق والاختلاف ذكر له نبينا صلى الله عليه وسلم دواء نافعا، وهذه الفتنة العظيمة وهي فتنة التفرق والاختلاف ذكر لها نبينا صلى الله عليه وسلم مخرجا آمنا. ففتنة التفرق شر عظيم، يقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول الله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالتعدد في الطرق والمناهج، والاحزاب المتنافره يمينا وشمالا، كل يدعي وصف ليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر هذا الاختلاف، فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ونحن نراه اليوم على اوسع نطاق واوسع مجال، اختلافات كثيره وتنوعات متعدده، والكل يقول لي الي، والحق ادرج لمن بصره الله عز وجل ولمن عرف السنه وتمسك بها. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: افترقت النصارى الى 72 فرقه، افترقت اليهود الى 72 فرقه، وستفترق امتي الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما انا عليه واصحابي، وفي روايه الجماعه. فدل ذلك على ان الطريق قد عرف، وهو لمن هداه الله طريقا واضحا جليا، وهو ما عليه صحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، الذين كانوا اكثر الناس علما واعمقهم فهما واقلهم تكلفا، يتكلم الواحد منهم بكلمه فتطيرها الاخر، ويضع الله لها قبولا الى ما شاء الله ان يضع. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذين اختارهم الله لصحبه نبيه، هم فهموا الكتاب والسنه فهما مسددا، فهما علمهم اياه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فتامل اليوم، تامل في احوال هذه الطوائف والجماعات والاحزاب والفرق، كل قد اتخذوا راسا لا يخرجون عنه. فالقول ما قالت حذامي، اذا قالت حذامي فصدقوها، فان القول ما قالت حذامي لا يخرج عن رئيسه قيد انمله. فالحق ما قال والصواب ما تكلم به، ولو جئته بهدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاخذ بقول امامه وشيخه. وهذا هو التقليد المقيت، وهذا هو التعصب الاعمى، وهذا هو الضلال بعينه. يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء تقول لكم قال الله قال رسوله، تقولون قال ابو بكر قال عمر، والقوم اليوم لا يقولون قال ابو بكر قال عمر، يقولون قال فلان حسن البنا، او يقولون فلان مصطفى شكري، او يقولون فلان ناصر بن عطاء، الجهم بن صفوان، الجعد بن درهم، وهكذا تماما واشرف، غيرها من رؤوس الطوائف ينادون باصحابهم ويتمسكون بمبادئهم وافكارهم. فيا صاحب السنه اعرف قدر نعم الله عليك بان حبب اليك سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا تتحاكم الا اليها ولا تعمل الا بمقتضاها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وان تطيعوه تهتدوا، ويقول الله: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. صحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهموا الاسلام فهما صحيحا، دون غلو او تفريط، ودون تنطع او تمييع، فهموه وسطيه حقيقيه وليس كما يدعى اليوم، صار التمييع دعوة وسطية، وصار تهديم القبور أمرا فيه خشوع، وصار الإضاحة بأضرحة الموتى أمر فيه تشدد. ولا شك أن هذا من الضلال، فإضاحة بالمشاهد التي تبنى على القبور، وكذلك أيضا إزالة ما على القبور من البنيان أمر جاء به الإسلام وجاءت به سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقوم عندهم هذا تلطع وهذا تشدد وهذا غلو. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدع قبرا مشركا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر له كنيسة فيها من حسن التصاوير قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك صغار الخلق عند الله؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا ما قام أهل الحق بإبطال المنكر وهو من أعظم المنكرات على الإطلاق، فإن هذا سبيل للشرك وسبيل للكفر عياذا بالله، وتعظيم للمخلوق وغلو فيه، والغلو لا ينبغي أن يكون ولو كان لنبي مرسل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. يدل ذلك على أن الإطراء من الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فالغلو أمر مذموم، ومن ضل من ضل إلا بداء في الغلو أو داء في التفريط. فإذا قام أهل الحق بإزاحة الباطل قاموا عليهم بأن هؤلاء متشددون ومتنطعون وأهل غلو، هذا فهم باطل للإسلام، وهذا تضليل لحقيقة الإسلام ولدعوة الرسل الذين جاءوا لإقامة توحيد الله عز وجل، وأن لا يعبد إلا الله عز وجل، وأن لا يخضع ولا يتذلل إلا لرب العالمين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأنت يا صاحب السنة ينبغي أن تحمد الله عز وجل أن حبب إليك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن حبب إليك علماء السنة تتلقى عنه العلم غضا نبيا قريا عسلا مصفى لا دخل فيه، وليس في طريق أهل السنة حياة وأثاع وآثار، طريق آمنة، طريق من سلكها شعر بالصدق والأمان وانتاحت عنه المخاوف. طريق أهل الأهواء والبدع طريق شائكة، طريق مظلمة ليس عليها نور، بل هي ظلمات بعضها ودركات بعضها دون بعض. فصاحب السنة يعض على السنة بالنواجذ ويتلقى العلم عن أهله. قال ربنا في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقد سبق محمد بن سيرين إذ يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأنت ينبغي أن تعظم أمر السنة، وكذلك أيضا أن تعظم علماء السنة في قدرهم ومكانتهم، فإنك في وقت صار القصاص عالما، وصار المهرج عالما، وصار السياسي عالما، وصار المفكر عالما، وصار الفيلسوف عالما، وهكذا صاروا يتجرؤون على دين الله عز وجل، وكأنه أمرا متاحا للجميع. قد كان السلف يتدافعون أمر الفتوى، كل يدعو الآخرين أن يذهبوا إلى فلان بعظم الفتوى، فتوى فهي توقيع عن الله عز وجل، وهؤلاء يخوضون في دين الله عز وجل بجهل فاضح. ومنهم من يتلقى من قنوات فضائية أعمى بصر وبصيرة، أعمى يقود بصيرا يا أبا لكم، وضل من كان في العميان تهديه، وإذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جهة الكلاب. احذر يا صاحب السنة أن تعطي قلبك لصاحب هوى، فإن السلف قد صاحوا بهم من مكان بعيد، ورموا مقالاتهم من على شاهق. إذا رأيت صاحب هوى وصاحب بدعة فانصرف عنه. يقول يحيى بن أبي كثير: إذا رأيت صاحب هوى في طريق فخذ بطريق غيره. ويقول أيوب بن أبي سليم السختياني: من سعادة المرء أن يوفق إلى السنة من أول أمره. ويقول أبو قلابة: لئن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أهل الأهواء. هم كانوا لا يمكنون أسماعهم وقلوبهم من أهل البدع. جاء رجل للإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجر، قال: أريد أن أجادلك. فقال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعه. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، أنا على ثبات من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك. هذا يدلك على ثباتهم، وأنهم لا يمكنوا قلوبهم وأسماعهم من أصحاب الهوى. فرب شبهة تدخل إلى قلبك لا تخرج منه. قال الإمام الذهبي: عامة السلف على التحذير من أهل البدع، يرون أن الشبه خطافة وأن القلوب ضعيفة. محمد بن سيرين يأتيه صاحب هوى ويقول: اسمع مني كلمة، فيضع أصبعيه في أذني ويقول: ولا نصف كلمة. هل كانوا يعانون ضعفا بالعلم؟ لا، كانوا أئمة هدى وأئمة علم، لكن هذا حال صاحب الهوى، أن يطرد ويزجر، لا أن تمكن له قنوات الفضائية والإذاعات ويجلس يضل المسلمين. فالحذر يا صاحب السنة أن تستبدل نعم الله عليه، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نعمة السنة نعمة عظيمة أيها الإخوة وأيتها الأخوات، نعمة عظيمة امتن الله بها عليك. فاحفظ نعم الله عز وجل بأن تثابر على الفقه في السنة ومعرفة السنة على وجهها دون تنطع أو تفريق. وفقية جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا هؤلاء الذين يدعون الوسطية. إذا قلت لهم الأغاني محرمة قالوا: لا تتشدد. وإذا قلت لهم الأناشيد هذه باطلة بدعة ولو كانت إسلامية قالوا: لا تتعنت. فهم عندهم الوسطية وفق الهوى لا وفق التمسك بالكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فنعم الله علينا عظيمة تترى كل ليلة وكل صباح، ونحن نتقلب في نعم الله بفضل السنة ونصرة السنة والتعرف للسنة والتفقه في دين الله عز وجل من أصوله وعلى أصوله. من أصوله يعني يكون مصادره الكتاب والسنة لا التعصب المذهبي. قال الشيخ الفلاني، قال الإمام الفلاني، قال المذهب، خرجنا من المذهب، دخلنا في المذهب، وهكذا هاتوا لنا كتابا وسنة. فذا عنك نهبا صيح في حجراته، وهاتي حديثا ما حديث الرواحل. هاتوا لنا كتابا وسنة، فلقد سئمنا، حدثني جدي عن جدتي. فلذلك أيها الإخوة الكرام، نحن في حاجة عظيمة للتفقه في السنة، زيادة في محبتها وزيادة في معرفتها وقوة في نصرتها. فإن السنة فضل من الله عز وجل، لا ينبغي للمسلم أن يبدل نعمة الله كفرا وجحودا ونكرانا. أتستبدلون الذي هو أدنى للذي هو خير؟ صاحب السنة يبيع مع الريح حيث مالت، أين السنة؟ أثم تطبيق في نفسك وفهلك وفي إخوانك وفي دينك، تطبيق الأمر تلحق إليها ترجع إليها تعظمها. انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم كانوا يعظمون السنة. هذا بلال بن أبي رباح، هذا عبد الله بن عمر حدث بحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، يقول ابنه بلال والله لنمنعهم، فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، وأنت تقول والله لنمنعهم، لا أكلمك أبدا، فما كلمه حتى مات. وكذلك أيضا عبد الله بن مغفل كان قريب له يخبر، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبر ويقول إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يصلح العين ويكسر السن، فعاد قريبه فخذف، قال أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبر وتخذف، فسبه سبا سيئا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود في الطواف ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كانوا يعظمون أمر السنة وكانوا يتمسكون بها غاية التمسك. يدخل عمر بن الخطاب ويرى حسان بن ثابت ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد كنت ألقي الشعر هنا وفي المسجد من هو خير مني ومنك، يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما سئل جابر بن عبد الله ما يكفي في الغسل من الماء قال يكفيك مد، قال رجل ما يكفيني، قال قد كان يكفي من هو خير منك وأكثر شعرا. فهذا يدلك على تعظيم السنة وأنهم يعظمونها فوق كل قريب. فأنت يا صاحب السنة إياك أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، بعد أن كنت تستمع للألباني ولابن باز من أئمة أهل السنة في هذا الزمن وللوادي وللفوزان وللحيدان نزل بك الحال، فصرت تستمع لمحمد حسان أو لمثل أبي الحسن المأربي مصطفى بن إسماعيل أو لمثل أبي إسحاق الحليمي أو لمثل علي الحلبي من هؤلاء الذين كان أمرهم في أوله نظنه ويظنه غيرنا، بل يظنه العلماء أنهم أصحاب سنة فمالوا. فإياك أن تميل، عظم الحق ولا تعظم الأشرار، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. عظم الحق وحكمه في نفسك وفي إخوانك وفي بيتك وفي أهلك. قال ابن القيم أبو إسماعيل الهروي حبيب شيخ الإسلام، أبو إسماعيل الهروي حبيبنا والحق أحب إلينا منه، فأنت عظم الحق. عود نفسك يا صاحب السنة أن تعظم الحق، والحق لا يعرف بالكثرة، أعرف الحق تعرف أهله، فقد تكون أنت صاحب حق وأنت قليل. قد كان أبو حمزة السكري في وقته جماعة وهو رجل واحد، ولقب بالسكري لحلاوة كلامه. فإذا ينبغي أن تشعر بنعم الله عز وجل، فإن نعمة السنة لم تأتيك هكذا، أنت ضاع من أناس ما عرفوا السنة ولا شموا ريحها، وكم من أناس تعلموا سنين طويلة ولم يهتدوا إلى السنة، ضاعت أعمارهم في القيل والقال، وضاعت أعمارهم في الفلسفة وعلم الكلام، ولم يعنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا إخوتاه، احمدوا الله عز وجل على ما من به علينا وعليكم من محبة السنة، والسنة رفعة لصاحبها، كما قال الله عز وجل في شأن نبيه: ورفعنا لك ذكرك. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما يرفع العبد على قدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن تعظيم السنة هو الذي جعل الإمام أحمد بن حنبل يثبت أمام فتنة القول بخلق القرآن. القوم يقولون الجوهر، العرب، الجسم، يأتون لهم باصطلاحاتهم، وهو يقول: لا أدري ما تقولون، هاتوني آية أو حديثا. فأنت لا ترفع رأسك إياك إلا لما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقاله الصحابة، هم أولي الإرفان. أما أن تشغل نفسك بكلام المتأخرين فقد انقلبت الموازين اليوم، صار القصاص عالما. قصاص إذا رجعت إلى تخصصه قال تخصصه هندسة، أو تخصصه صيدلة، أو تخصصه فلسفة، فصار يتكلم في دين الله عز وجل، وتصدر للتدريس كل مهوس. فيا صاحب السنة عليك بحمد الله عز وجل دائما وأبدا على ما من به عليك. ثم بعد ذلك أيضا علينا أن نفقه ما معنى المنهج السلفي، وأنه ليس حزبا ذا ولاء ضيق كي لا يشنع علينا أهل الباطل. هم يعتقدون أن السلفية حزب كما أن لهم حزبا، والأمر ليس كذلك. فنحن ليس لنا ولاء ضيق، ليس لنا ولاء إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، ونحن نعظم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك إذا زاغ الواحد من أهل السنة تكلموا فيه، وإذا ذكر باطلا ردوه، وإذا أخطأ صححوا له، بينما أهل الأحزاب الأخرى لا يهمهم هذا بقدر أن يكثر عددهم. فلا تجد منهم إلا الولاء الضيق لمن كان عضوا في الحزب. فالحذر أن يعتقد أننا من ذوي الحزبية الضيقة في ذعافنا التي ضرت بالمسلمين وأضرت بطلبة العلم، بدل أن كان طالب علم صار حزبيا وصار يعمل في نطاق ضيق. فالسلفية هي دين الإسلام، السلفية الحق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابة الله عليهم، لا سلفية عبد الرحمن عبد الخالق، وليس سلفية عبد الله الثابت، وليس سلفية أبي الحسن المصري، سلفية العلماء الكبار الذي من الله علينا بهم في هذه الأزمان. فإذا احذر أن تفهم السلفية على أنها حزب ضيق له ولاء ضيق، لا، السلفية هي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قالوا لك من مؤسس السلفية قل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم لا يتعلقون بأحد ولا يجعلون دعوتهم تؤول إلى رجل أو شخص، بل تؤول إلى الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكل يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل. ولذلك أيها الإخوة الفضلاء، ينبغي أن نحرص على فهم الإسلام فهما صحيحا، وعلى فهم السنة فهما صحيحا، وأن نكون على حذر من أن يتسلل إلى قلوبنا أصحاب الأهواء، أو أن تلقي سمعك لصاحب هوى. فر منه فرار المجدوم، فر منه فرارك من المجذوم، وفر منه فرارك من الأسد، كما كان سلفك الصالح رضوان الله عليهم، وهم أعلم منا وأتقى. ثم بعد ذلك أيضا أنصح الإخوة بالاشتغال بطلب العلم النافع وأن يستعينوا بالله عز وجل في رفع الجهل عن أنفسهم وعن إخوانهم وعن أهلهم، وأن يكونوا دعاة خير مفاتيح خير، طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كذلك أيضا أن يكون التدرس في طلب العلم، عليكم بصغار العلم قبل كباره، وأيضا أن تحرصوا على المختصرات قبل المطولات، وإياكم والرئاسة والشهرة فإنها تقطع على طالب العلم طريقة وتفسد عليه نيته وقصده. كذلك أيضا ينبغي أن تحرص على التلقي على علماء السنة أو طلبة علم ممن شهد لهم العلماء بسلامة المنهج. هذا دينك يا أخي، فاحرص على أن تتلقاه من مصدره الآمن كي لا تزل القدم بعد ثبوتها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسددنا وإياكم إلى كل خير، وأن يعيننا وأن يستعملنا في طاعته، إن ربنا لسميع الدعاء. نعم، هنا عندنا هنا أسئلة أظن. نعم، هنا حول تعطر النساء عند الخروج، هذا مقدم من عندكم؟ عندنا أسئلة يا شيخ. طيب نستمع منكم الأسئلة، تفضل. السؤال الأول، أولا جزاكم الله خير يا شيخ على هذه الكلمة، نسأل الله يجعلها في ميزان حسناتكم، ونسأل الله العظيم أن ينفع بعلمكم وفقكم إلى كل خير. اختلف في صيام يوم السبت كما تعلمون شيخ الألباني قولي في ذلك، وكذلك لأهل العلم يعني كلام آخر، وكما تعلمون أن يوم عرفة قد يكون يوم السبت، فما بارك الله فيكم في دونا في هذه المسألة، هل يصوم أو لا يصوم؟ أما فيما يتعلق بصيام يوم السبت فقد جاء حديث الصماء لا تصوم الصوم السبت إلا فيما افترض عليه، ولو لم يجد أحدكم إلا لحى شجرة فليمصه. وهذا الحديث اختلف نظر العلماء فيه، فمن قائل بتضعيف الحديث، ومنهم من قال بأنه منسوخ وعلوا بعضهم بالاضطراب، ومن صحح الحديث كذلك اختلف في فهم المراد منه. منهم من يقول أن صيام السبت إنما نهي عنه إذا كان مفردا وصيم على أنه يوم سبت، فإذا اقترن بيوم آخر فإنه يشرع صيام، لحديث جويرية في الصحيح دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة فوجدها قد صامت، قال هل صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال هل ستصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذا. فلم ينكر عليها، بل هو الذي قال لها هل ستصومين غدا، والغد يكون السبت. ومنهم من قال أنه يجوز أن يصام السبت إذا وافق عادة صيام، أو صيما لمعنى آخر كأن يوافق السبت يوم عرفة، لأن الصائم يوم عرفة لم يصمه لأنه سبت، وإنما صامه لفضيلة صيام يوم عرفة. وعلى كل المسألة من المسائل الإجتهادية التي لا ينبغي أن ينكر فيها بعضنا على بعض، فمن رأى أن يصوم السبت لكونه يوم عرفة وعلى هذا فتوى الشيخ ابن عثيمين فله هذا، ونرجو أن يثيبه الله. ومن رأى أن يمتنع عن صيام يوم السبت وإن كان يوم عرفة للنهي، ولأن الحاضر مقدم على المبيح، فله ذلك، وهو كلام الشيخ الألباني. وعلى كل أنت ينبغي أن ترى من تثق بعلمه ودينه، والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم الله خير يا شيخ. سؤال سائل يقول: ما حكم الدخول في السلك العسكري؟ الدخول في السلك العسكري هذا ينبني على ماهية هذا السلك العسكري، فإذا كان السلك العسكري هو دفاع عن المسلمين في أعراضهم وأموالهم ومن عدو قد يجتاح ديارهم، وكذلك ربما أيضا تتعرض أموالهم وأعراضهم للعدوان، فهذا الجناح العسكري أو السلك العسكري يدفع عن المسلمين هذا الشر، هذا أمر عظيم وواجب لا بد منه. لكن إذا كان السلك العسكري هذا لم يتبلور على هذا المعنى، كأن يكون السلك العسكري فيه حلق للحى وفيها أيضا عدم التمكين من أداء الصلوات وفيها أيضا الدخول في فتن بين القبائل وفيه أيضا تفلت في عدم الالتزام بالأوامر التي هي لصالح المسلمين، فهذا المسلم ينأى عنه ويحمي نفسه من مثل هذا. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: يا شيخ، من هم العلماء الذين تنصحون بهم أن يؤخذ عليهم العلم اليوم؟ أما أنا فلست ممن أنصح بالعلماء الذين يشار إليهم، العلماء قد صاروا كنار على جبل، ولذلك العلماء كأمثال الشيخ ابن باز العلامة رحمه الله، العثيمين رحمه الله، والألباني رحمه الله، والوادي رحمه الله، والشيخ الفوزان حفظه الله، والشيخ اللحيدان حفظه الله، والشيخ النجمي رحمه الله، والشيخ رضيع بن هادي المدخلي حفظه الله، والشيخ محمد بن هادي حفظه الله، والشيخ زيد المدخلي حفظه الله، وغير والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وغير هؤلاء من العلماء المعروفين بالرسوخ في العلم ومحبة السنة ونصرتها والمعرفة بأهل الباطل والخبرة بهم. نعم. الله فيكم. سائل يقول: كيف نتعامل مع من استهزأ بالسنة؟ المستهزئ بالسنة إن كان يعرف أن هذه سنة ويستهزئ بها فهذا كفر. الله عز وجل قال في كتابه في آخر سورة التوبة: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هكذا آية، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهؤلاء ماذا قالوا؟ كانوا في أخريات الجيش ويقولون: لم نرى مثل اليوم مثل قرائنا أكبر بطونا وأجدم عند اللقاء، نعم، ولا أكذب ألفنا. فهذا الاستهزاء إن كان صاحبه يعرف أن هذه سنة من دين الله عز وجل فإن هذا كفر، وإن كان يستهزئ بصاحب السنة الشخص نفسه لا على أنها سنة فهذا تكون ذنبا ويكون معصية، فينبغي التفريق. رب شخص يرى شخص لا يطيق لا يحبه فيستهزئ بشخصه لا أنه يستهزئ بالسنة، فينبغي التفريق. ولقد أشار إلى مثل هذا التفريق الشيخ ابن عثيمين في بعض فتاويه. نعم. هناك سائل يقول: هناك تعليق للشيخ معاذ الشمري على فتوى صالح الحيدان بخصوص سوريا وليبيا، فهل من الحكمة طبعها وتوزيعها على عامة الناس في هذا الوقت وجزاكم الله خيرا؟ أنا لم أطلع على هذه الكتابة من الشيخ معاذ الشمري، فلا أستطيع أن أقول لك انشر هذا أو لا تنشره. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سائل يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز الصلاة على من ترك الصلاة؟ تارك الصلاة مختلف فيه، والخلاف في هذا قديم، جمهور العلماء هو فاسق وارتكب لجرم عظيم لكنهم لا يكفرونه، وآخرون يكفرون تارك الصلاة، بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فبقوا على ظاهر هذه النصوص في كفر تارك الصلاة الذي هو التكاسل وتهاون، أما من جحدها فهم قد اتفقوا على خروجه من الإسلام. وعلى هذا أنت ماذا تعتقد؟ إن كنت تعتقد كفر تارك الصلاة فلا تصلي عليه، وإن كنت تعتقد أنه من العصاة فهو بحاجة إلى الدعاء. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ونفع الله بكم. سائل يقول: هل يلزم من الغسل الدلك؟ ليس شرطا في الغسل الدلك، قال به بعض المالكية، لكن شرطا أو لكن شرطي الغسل النية وتعميم الجسد بالماء، هذا الذي يجزي. بقي معنى الغسل الكامل ما جاء في حديث عائشة وحديث عبد الله بن زيد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيغسل مذكاره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جسده الماء ويخلل أصول شعره، هذا على وجه الكمال. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. سائل يقول: كيف يتجنب الشرك بالله عز وجل؟ يتجنب الشرك بالله بمعرفته، لا بد من معرفة الشر كي يتجنب، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فكثير من الناس بجهلهم بالشرك وقعوا في شرك عظيم، فإذا هذا يدل على وجود معرفة الشرك كي يتجنب. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. سائل يقول: التكبير في شهر ذي الحجة هل يكون من اليوم الأول أم في اليوم في يوم النحر وجزاكم الله خيرا؟ التكبير لذي الحجة يبتدئ في التكبير المطلق من دخول العشر، من دخول الأيام العشر يبتدئ التكبير، وهذا الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا دخلت العشر خرجوا إلى الأسواق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم. كذلك أيضا عمر بن الخطاب في ميناء كان يكبر في قبته ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منها بالتكبير. فإذا يبتدئ التكبير من دخول العشر وينتهي عند آخر أيام التشريق اليوم مع غروب الشمس الثالث عشر. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: هل يوجد شيء غير مكتوب في اللوح المحفوظ؟ نريد منكم التفصيل وجزاكم الله خيرا. اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، وقد كتب الله تنزيل الخلائق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، لكن الذي بأيدي الملائكة الصحف فإن قد يتغير فيه، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا التغير فيما في أيدي الملائكة الكرام، لكن فيما في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير ولا يتبدل. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ونفع الله بعلمكم. الله يحفظكم. ما حكم من يوالي شخص كافر وينصره ويدافع عنه، وهل هذا العمل يخرجه من السلفية أم لا، وكيف نتعامل معه بارك الله فيكم؟ الذي يحب ظهور الكفار على المسلمين وينصر الكفار على المسلمين، فقد ذكر العلماء أن هذا من أسباب الردة عياذا بالله، أن يحب ظهور الكفار على المسلمين، هذا وإن كان مسلما فإنها ردة، هذا من حيث الإجابة العامة. أما إذا وقعت نصرة مسلم لكافر لا ليزل دينه، كأن يحب انتصار كافر ويكون لاعب كرة، عرفت، يحب أن ينتصر لاعب كرة الكافر على لاعب كرة المسلم، فهذا لم يحبه لكونه لم يحبه لدينه لكن أحبه للعب كرة، هذا إثم ومعصية وذنب كبير، لكنه لا يبلغ أن يكون كفرا. الذي يبلغ أن يكون كفرا إذا أحب ظهور الكافر ظهور دينه على المسلمين. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم يا شيخ ونفع الله بعلمكم. آخر سؤال. يقول السائل: إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال يقول: ماذا علي من شيء، ماذا على شخص من شيء إذا أخرج، وكما قال يعني إذا أخرج صدقة الفطر نسيها ما أخرجها في يوم الفطر، ماذا عليه بعد ذلك؟ إذا لم يخرج زكاة فطره في الوقت المحدد شرعا، وهو يستحب استحبابا أنه يقوم بعد صلاة الفجر وقبل الظهر من صلاة العيد، أو له أن يعجل بهذا، إذا انتهت الصلاة فقد انتهى وقت صدقة الفطر. فإن كان نافيا فإنه يخرجها متى بتى، قياسا على الصلاة من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. شيخ، جاء أيضا سؤال يقول: بيّن لنا حال شيخ عبد الكريم الخضيري. عبد الكريم الخضير. ما عندي حول هذا الشيخ معلومات كافية، فالله أعلم. يسأل أيضا يقول: ما حكم من يثني على أسامة بن لادن، وهل يخرجه ذلك من السلفية؟ الذي يثني على أسامة بن لادن يثني على منهج، هو لا يثني على أسامة بن لادن على شعره ولون عينيه، هو يثني على منهج، وبالتالي لا يكون سلفيا من يثني على أسامة بن لادن. أسامة بن لادن الآن عند ربه، والله عز وجل هو أعلم بحاله ومقاصده، لكن منهج أسامة بن لادن كان منهجا دمويا، وقد جر علينا نحن المسلمين وإيلات، وكان منهجه سببا في سيطرة الكفار على بلاد كثيرة من المسلمين. وقد تكلم عن الرجل أئمة أهل السنة وبينوا فساد منهجه، وهو كان ممن يزدري علماء السنة ويتنقصهم. فمنهج أسامة بن لادن لا ينبغي أن يكون محل إعجاب أو محبة إلا لجويهر لا يدري ما الخبر. يقول: كيف تكون معاملته يا شيخ؟ معاملته من ذلك يعني أنه انحراف أسامة بن لادن على منهج القويم، ونبين له بالأدلة والبراهين بيض هذا الرجل عن منهج أهل السنة وكلام العلماء، فإن أبى فاحذروه وحذروا منه. نعم. جزاك الله إلى هنا أخي، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. آمين. وتحابوا بينكم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتعاونوا على البر والتقوى، وتكونوا رحماء فيما بينكم، وادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة، واحرصوا على محبة السنة والعمل بها وبثها بين الناس بالرفق واللين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله عنا خير يا شيخ. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم.